الحديث الرابع عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل بالوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزى نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضعة امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغزى فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فليبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. السادس عن أبي خالد الحكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على الصدق، وأن الصادقين يبلغهم الله مناهم، وإن لم يفعلوا ما أرادوا لأسباب منعت من ذلك، فالصادق الطالب الحق المريد له يكتب الله له أجره وإن لم يدرك ما صدق فيه. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يعني من رأى في الشهادة في سبيل الله صادقا وسأل الله الشهادة في سبيل الله هو صادق، فالله يبلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه بسبب نيته الطيبة وصدقه. وهكذا من أراد أن يفعل شيئا من العمل كالصلاة أو الصدقة أو عيادة المريض أو الدعوة في سبيل الله ثم حال بينه حائل ومنعه من ذلك فهو على نيته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما يوم تبوك، إن في المدينة أقواما حبسهم العذر قد شريككم بالأجر، ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا شريككم بالأجر، فاللفظ الآخر إلا وهم معكم. قالوا: وهم في المدينة؟ قالوا: وهم في المدينة. حبسهم العذر. وفي الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. وهكذا إذا انحبس عن صلاة الجماعة وهو يريد الجماعة ولكن حبسه العذر له أصل مصلي في الجماعة، فالأعمال بالنيات. وهكذا لما غزا نبي من الأنبياء في الجهاد قال لقومه: لا يتبعني رجل عقد على امرأة ولم يبني بها، لأنه إذا غزا صار قلبه معلقا بها ما يصدق في الغزو لأنه عقد ولم يدخل بها، ولا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها لأن قلبه معلق بها، يعني ما يكون عنده الصدق. ولا يتبعني رجل لديه خليفات أو بقر أو غنم ينتظر إنتاجها، يعني لا يتبعني إلا إنسان قد فرغ قلبه وبدنه للقتال والجهاد حتى يصدق في جهاده. لا يتبعني أناس لهم تعلقات فيما وراء ظهورهم. فغزى هذا النبي في بني إسرائيل فصادف حصاره البلد التي غزاها آخر النهار، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى يعني نفر من جهادنا لهؤلاء. حبس الله عليهم الشمس حتى فتح الله عليه، والله على كل شيء قدير. يعني حبس الله الهمزة لم تغب حتى فتح عليه، وهذا من آيات الله ومن قدرته العظيمة جل وعلا. كما أنه في آخر الزمان يردها من المغرب، تطلع من المغرب كما طلعت من المشرق، علامة من علامات الساعة. هذا في مقصود فيه الحث على الصدق والرب في الصدق. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: ثم لما جمعت الغنائم لم تأكلها النار، وكان من قبلنا غنائمهم إذا قبل جهادهم أكلتها النار، فلم تأكل النار غنائمهم لما جمعوها. فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة الرجل. فبايعه بعض الرجال فلصقت يده بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلته. فلصقت يده رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، فأتوا بالغلول، فإذا هم قد غلوا مثل رأس الثور من الذهب، يعني قطعة كبيرة من الذهب غلوها. فلما جاءوا بها وطرحوها في الغنيمة جاءت النار فأكلتها، علامة القبول. فهذا ما كان في من قبلنا علامة قبولهم في جهادهم أن تكون النار غنائمهم. أما هذه الأمة فأحل الله لها المغانم، يقول صلى الله عليه وسلم: علم الله ضعفنا وحاجتنا فحل لنا المغانم. فأحلت المغانم لهذه الأمة ولم تحل لأحد قبله. الحديث الصحيح: أعطيت خمسا لما طهن أحد من قبلي، نصرت بالرعب سيرة شهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، يعني الشفاعة العظمى في هذا الموقف. وكان النبي يبعث لقومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: في البيعان، في البيعين إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كتما وكذبا محقت بركتهما، بركة بيعهما. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإذا صدقا في الكلام وبينا ما في الشرع من العيوب بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا يبين أن البيعين إذا صدقا ولم يغشا ولم يخونا بورك لهما في البيع، هذا في المبيع وهذا في الثمن. أما إذا غشا وكتما وكذبا صهرا من أسباب محق البركة بسبب الكذب والخيانة والغش. نسأل الله العافية وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. بعض المحرجين يقول أنها تالف ما في سكر، هل يكفي يحصل عملك؟ مثلا يقول أنها تالف، يعني مثلا البضاعة حتى أنه يبيع. إذا كان لا يعلم شيء، إذا كان لا يعلم، أما إذا كان يعلم لا يحل الكتمان. أما إذا كان ما يعلم فيها شيء، سيارة ما يعلم فيها خلل، ناقة ما يعلم فيها خلل، يقول اشترها منظور ما في بأس، أنا بريء اشترها المنظور. لأنه قال اشتر هذا المنظور يبرأ إذا كان ما يعلم ما غش. أما إذا كان يعلم لا يكتب. أخذ هدايا البنوك، وكثر في الناس أخذ هدايا البنوك. هدايا وشيلة. يعطي البنك الرجل هدية أو العمالة عند البنك يعطيه هدية. البنك لا تجو معاملته لا ربا، لا هدية ولا معاملته، كلها الواجب الحذر من الربا. يقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهديتهم دعوة إلى الربا. أسأل الله يكرم الشيخ. بعض البنوك يحطون هدية دفتر أو تقويم أو شيء كذا. لا لا، هذا ما في، هذا ترغيب لك في المعاملة. زي لا لا نفس الحكم يعني. أما إذا كان الأسباب إيداع عندهم يعطوك وثيقة بأن مالك عندهم، هذا ما في بس. هو بقصد الترغيب يا شيخ. لا لا، الترغيب لما يصلح، أما وثيقة عندهم لك مال هذا مثل غيرهم، يعني وثيقة لا بس فيه، لكن من دون معاملة. إذا اضطر إلى وديعة عندهم أو تحويل مال بواسطهم يأخذ وثيقة لا بس. معاقبة الرجل بأخذ ماله، بأخذ غرامة عليه، جائز؟ هذا في التفصيل، هذا في التفصيل. إذا راه ولاة الأمور لجريمته تجوز معاقبة المال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي منع الزكاة إن آخذه هو شطر ماله، والذي يأخذ من الثمر يسرق من الثمر أمر النبي بمعاقبته بمثل ما أخذ، وجلدات أيضا. وإذا رأى ولي الأمر على حسب قواعد الشرع، يعني هم للهوى على حسب قواعد الشرعية.